صنعت لا يغنون والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.

وما قدر الله حق قدره وأوصى

كل نفس ما عملت. خلق صدقنا وعدنا. وَتَرَى Amen. Oh. يوم هم باردون لا يخفى على الله

والعاقبة للمتقين. Tilka dar al-akhir. والعاقبة للمتقين. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك

أيحسب أن لم يره أحد. وذكرى الثانوية للمقبول لها بإذن الله الحاجة جمالات عبد الجليل العبودي قد أترككم في رعاية الله وأمنه ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يوسف تعبني، اطفوا كشافاتكم، اطفوا كاميراتكم، انزلوا.